مسألة الذكر ومعاني الذكر، لأن كما تعلم وردت أذكار كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنالك ضوابط شرعية في الذكر كلنا حريصون عليها، لكن من باب أننا نذكر إخوة المشاهدين بذلك. ولكن يبدو أننا سنأخذ هذا الحديث بعد الفاصل الذي سيكون معنا الآن، فاصل، وبعده بإذن الله سنواصل حديثنا عن الذكر ومعاني الذكر. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إخوتنا المشاهدين في الحديث عن الذكر والإكثار من الذكر ومعاني الذكر. قبل أن نتواصل في الحديث، معنا اتصال من الأخ عبد العزيز من أمريكا. أخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا عبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بك. جزاكم الله خير على هذا البرنامج، والله العظيم لا يعني نتمنى إن شاء الله نشوف الكثير والكثير، لأن الحقيقة بنشوف القناة الثانية العربية في سبحان الله العظيم، بنتمنى مش قناة عربية، قناة أجنبية. والله هون في أمريكا بنشوف الحقيقة بنشوف برامج ليست حتى برامج مكشوفة على البرامج اللي نشوفها في دار. الموضوع بالضبط لدي سؤال بالنسبة للذكر. بنشوف أغلب الناس يعني بيروحوا المساجد للذكر، فتنشوف ثانيا بأن المساجد تغلق إلا في الأوقات الصلاة بس، فكيف تشوف هذا الموضوع؟ والموضوع الثاني جزاكم الله هو خارج بعيد شوية عن الموضوع بتاع الذكر، هو موضوع العزة بالنسبة عزة المسلم للمسلم. أعطيك مثال، أنا عايش هون في أمريكا، فعندي الجنسية الأمريكية، فالوقت كان نروح على مثلا بلد خليجي أو بلد عربي، نعم، فبالضبط يطلبوا مني باسبور أمريكي بدل من باسبور مغربي، فكيف تشوف عزة المسلم للمسلم في هذا الزمان؟ بارك الله فيك، شكرا لك يا عبد العزيز. سمعت يا عبد العزيز، فهم السؤال. اي نعم، هو الاخ عبد العزيز يقول ان المساجد يريدون يذكرون الله لكنها تغلق في غير اوقات الصلاه. نعم. اقول ذكره سبحانه وتعالى في اي زمان وفي اي مكان، انت في البحر، في البر، في الطائره، في السياره، في المكتب، اذكروا الله ذكرا كثيرا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. صحيح انه لو كان المسجد مفتوح وذهبت الى تنفلت فقدسيه المكان تضفي على العباده زياده، لكنك مثلا ما استطعت ولا وجدت مسجدا، فاذكر ربك كثيرا في اي مكان، انت وانت تصلي في مكانك، في غرفتك مع اخوانك. المقصود ان يكون قلبك ولسانك ذكرا لله الواحد الاحد. جميل. الشق الثاني من السؤال يقول عزه المسلم في البسبور مثلا الامريكي يفضلون على المغربي او الجواز يعني. نعم. نقول هذه حالة الأمة، الأمة تمر بمرحلة ضعف، كما قال ابن خلدون إن الأمة المغلوبة تقلد وتعجب بالأمم الغالبة، فهي الغثائية التي ذكرها صلى الله عليه وسلم أن تمر بها الأمة. لكن نسأل الله أن يعيدنا إليه عودا جميلا، وأن يرد لنا السيادة والقيادة والريادة التي كنا فيها من ذي قبل. بارك الله فيك. وأيضا قضية اتقوا الله ما استطعتم، يعني هو بلا شك أن اعتزاز الإنسان بدينه قرآنه وبسنة نبي صلى الله عليه وسلم وبشخصيته المسلمة، هذا أمر أعزة على أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، هذه ما في شك. لكن مثل ما قال الشيخ، قضية أنه يعني أصبحنا أمة ضعيفة، وأيضا هذه ظروف لا بد أن يمر بها الإنسان، ففيها سعة والفتاوى في هذا منتشرة. يبدو أن معنا اتصال آخر، الأخ محمد من السودان، تفضل يا أخ محمد. تفضل يا أخ محمد، اهلا بك من السودان. السلام عليكم شيخ عايض القرني. السلام عليكم شيخ العشماوي. يا مرحبا بك يا اخي، اهلا وسهلا بك. تفضل يا محمد. جزاكم الله خير عن هذا البرنامج، وجعلك الله ذكرا لامه الاسلاميه ان شاء الله. استفسار بسيط بخصوص عندنا هنا في السودان بعض الصوفيه. احسنت. يعني يمدحون الرسول بمدايح. نعم. جميل، احسنت يا اخ محمد، وصل الخبر. نزل عن حكم هذه المدايح. ابشر، شكرا لك، وان شاء الله تسمع ما يسرك. كنا نحن ابا عبد الله، انا من ضمن النقاط الموجوده لدي انا سنتحدث في موضوع الاذكار البدعيه والذكر بما لم يرد. ويبدو أن الأخ محمد، وما دام موضوعنا طبعا في مجال أن نقدم ونؤخر، فما دام طرح الأخ محمد من السودان

في العرش وتسمع عطية الرحمن يا رب بإذن الله. بإذن الله. ونحن نشوفوا فيك نجوم الصحابة كانوا كواكب، وإحنا نشوفوا فيكم إن شاء الله نجوم في سماء الإسلام، وإن شاء الله ربي ينصرنا، وإن شاء الله نتلاقى يا ربي في الجنة النعيمة عند حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وكل سنة وأنتم طيبين. شكرا بارك. شكرا يا انتصار. الله ينصرنا يا انتصار. إن شاء الله. بارك الله فيكم، وأسأل الله يثبتنا وياكم على الإيمان وما ذكرتموه من حب الله عز وجل، فنسأل الله أن يجعلنا من أحبابه وأن يزيدنا له حبا سبحانه وتعالى. وأن في بالمناسبة ذكرت الأخت بقصة أقولها سريعا عن حب الواحد الأحد. لما أتى صلى الله عليه وسلم يحاصر خيبر، أعطى الراية أبا بكر ثم عمر ولم يفتح الحصن، فبات بعد صلاة العشاء الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فما ناموا الصحابة تلك الليلة، كل يدخل خيمة الآخر من هو الرجل، وسألوا وكل تشوق، حتى يقول عمر: ما أحببت الإمارة الذي تلك الليلة. الله. وفي الصباح يدعو صلى الله عليه وسلم أبا الحسن علي بن أبي طالب، فإذا هو أرمد لا يرى شيئا من الرمد، فبصق صلى الله عليه وسلم في عينه فأبصر بإذن الله، حتى قلت أنا: يا أبا الصبطين أحسنت، فزد فعلكم يا شيخنا فعل الأسد، رمد تفعل هذا بالعدة، كيف لو أوفيت من ذاك الرمد. أخذ الراية وقاتل. فقصدي هذا الحب العظيم ينبغي أن أن وهذا أكثر ما يقرب من الحب هو الذكر. يقول بعض العلماء لطلابي: أردتم تحبون الله اذكروا الله كثيرا. من أحب شيئا أكثر من ذكر. أكثر من ذكر. ولذلك حلقتنا الآن تدعوكم إلى حب الواحد الأحد، فأكثروا من الذكر وسوف تصلون إلى حبه جل في علاه. الله أكبر. جزاك الله خير. يبدو معنا اتصال الآن. طارق من ليبيا، تفضل يا طارق. أهلا وسهلا بك يا طارق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام يا طارق، تفضل. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. انا حبيت نعيد على الشيخ عايد ونقول له هذه من احبابك في الله، وان شاء الله ربي الذي يجمعنا بيك في الجنه. اللهم احبكم عمي. الله الذي احببتمنا فيه. تفضل يا طارق. بارك الله فيكم. كلم من التليفون، عندك شيء يا طارق تريد ان تقدم شيئا؟ لا، هذه بس حبيت هذه نعيد. بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا لك يا طارق. طارق أشكرك وعسى الله يجعلك مثل طارق بن زياد، لأنه قريب من منطقتكم في ليبيا، وكان من البربر جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أنت افترضت أن طارق من البربر يعني؟ لا، هو من العرب أو من البربر، أو من كلهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإسلام ليس في تفرقة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بارك الله فيك. الشيخ عايض، فيما يتعلق قضية الذكر في الصلاة، كما تعلم الذكر عندنا مرتبط بعبادات كثيرة، وهو كما تعلم عبادة في حد ذاته، لكن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي الصلاة من الأذكار ما نعرفه جميعا. كيف يمكن أن يعتني المسلم بالذكر في الصلاة من حيث حضور النية وحضور القلب؟ لأن حضور القلب كما تعلم هو الذي يحقق الإحساس بالذكر والخشوع في الصلاة. أنت يا أبا أسامة ذكرتني بسؤال مهم. نعم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله على ما تصنعون. أحسنت. لماذا ذكر الله ولذكر الله أكبر مع ذكر الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ نعم. يقول ابن تيمي أخطأ طائفة من المفسرين في هذا، يقول للصلاة فائدتان: فائدة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفائدة أن يقام الذكر في الصلاة. قال: وإقامة الذكر في الصلاة أفضل من نهي الصلاة عن الفحشاء ولذكر الله. يعني أن إقامة الذكر في الصلاة وإقامة الذكر في حد ذاته أفضل من انتهاء من نهي الصلاة عن الفحشاء كما هو معلوم. ولهذا يدل حتى ابن عباس قالوا: ما أفضل الأعمال؟ قال: الله أكبر ولذكر الله أكبر. يعني أن الأمر واضح أن ذكره سبحانه وتعالى أفضل. ولكن كما تفضلتم أن الذكر بالحضور هو الذي يثمر الإيمان ويربي العقيدة في النفس ويعظم حب الله سبحانه وتعالى، ويجعل الإنسان مكان عند ربه ومولاه سبحانه وتعالى، ويرد الإنسان عن المعاصي، ويجعل الإنسان كثير الذكر محبا للرسول عليه الصلاة والسلام. فأرجو أن يكون هناك ذكر باللسان وبالقلب، يتواطأ فيه اللسان والقلب، ونتفقه الذكر الذي أمامنا، وننعم بهذه الروضة وهذا البستان الذي هو ذكر الواحد الأحد جل في علاه. ويذكرون مثل ذكرانا لكم رب ذكرى قربت من نزح، عسى الله يجعلنا من الذاكرين له كثيرا. اللهم آمين. اللهم آمين. أيضا قضية الجمع بين الذكر وبين يعني وبين بعض الأعمال المخالفة، يعني تجد الناس في مجالسهم أحيانا يغتابون ويمكن يسعون بالنميمة، ومع هذا يذكرون الله. فيعني هذه مسألة هي تدل على أن ذكر الله موجود في نفوسهم. نعم نعم. لكن أيضا نزغات النفس ونزغات الشيطان، فهذه حبذا لو وجه، لأنه لما يذكر الله سبحانه وتعالى المفروض أن يتوقف الإنسان